ولذا جاء في الحديث الصحيح إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، وهو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي. فلنفترض أن القاضي مثل أمامه شخصان مدعي ومدعى عليه، فأحضر المدعي شاهدين، تحرى القاضي في أمر الشاهدين وغلب على ظنه أنهما ثقتان فحكم بموجب ذلك، ثم تبين بعد ذلك أن الشاهد أحد الشاهدين أو هما معا كذبا في شهادتهما، يأثم القاضي؟ ما يأثم، المقدمات الشرعية والتحري المطلوب بذل، وما وراء ذلك هو بشر يحكم على نحو ما يسمع. وهنا عندنا مقدمات شرعية بحيث لو أخطأت هذه البينة لا يأثم الناس، ولو صاموا 28 ثم أكملوا يوم بعد العيد. لذلك يكثر الكلام قبيل رمضان والقيل والقال والصحب، يتكلم أهل العلم وغيرهم في هذه المسألة، ويتدخل بعض العوام اللي يهمهم شأن عباداتهم لكن عن جهل، يقول ما الذي يضر أن يصوم الناس زيادة يوم ويومين؟ ما يضر. حتى قال بعض أهل العبادة من الجهال في زمن مضى أنه يجوز أن تشهد أنك رأيت الهلال وأنت ما رأيته، تشهد أنك رأيت الهلال وأنت ما رأيته، ينقص الناس صوم زيادة يوم الحمد لله، أول ما يكفون عن كثير من الشرور ويصومون الصيام عبادة. نقول هذه من أعظم الجرائم، يعني كمن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليرغب الناس في الدين وفي قراءة القرآن، وفي هذا جهل مركب وعاقبته وخيمة. الدين كامل ليس بحاجة إلى اجتهادات وليس بحاجة إلى زيادات أبدا. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. افترضنا أن يوم 29 وافق يوم الاثنين، يوم 29 وافق يوم الاثنين، وقد اعتاد صيام يوم الاثنين، نقول صم يوم الاثنين، لأنك ما تصوم احتياطا لرمضان، إنما تصومه على عادتك، وهذا يقرب في باب الصلاة من ذوات الأسباب، يقرب في باب الصلاة من ذوات الأسباب. ما صلى من أجل طلوع الشمس ولا غروبها، وإنما صلى لقيام السبب، وهنا ما صام احتياطا لرمضان، وإنما صام لملاحظة الوقت وهو الاثنين، وهو الاثنين. طيب، قد يقول قائل، وهذا يحتاج ترى إلى ذكاء خارق هذا السؤال، إذا كان ممن يصوم الأيام البيض، يصوم الثلاثة الأخيرة من شعبان ما تجي؟ إيوة، إذا كان قد تحتاج المسألة إلى إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، تجي ولا ما تجي؟ إحنا منطبق البيض على ما أننا ما تجي، صحيح، لأن البيض في منتصف الشهر. نعم، إيه، خل الأخوان يتحركون شوي، الخميس والاثنين تجي، لكن ما يجي جميع الاثنين والخميس، أحدهما، إما الاثنين اعتاد يصوم الاثنين ويصوم الخميس، فصادف يوم 29 يوم اثنين أو يوم خميس يصوم. في الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، أو كان شخص عليه قضاء من رمضان الماضي عليه باق عليه يوم يصوم هذا اليوم. نعم، الحديث إيه، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. على كل حال حديث في ثبوته نظر، هذه في ثبوته نظر. نعم، لا، الأفضل أن يصوم، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، لأنه واضح أنه يصوم على العادة، لا يصوم احتياطا لرمضان. والحديث الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه يعني هلال رمضان، الضمير يعود إلى الهلال ولم يجري له ذكر سابق للعلم به. نعم، إذا رأيتموه فصوموا، الضمير يعود إلى هلال رمضان ولو لم يجري له ذكر، لأنه لا لبس في هذا ولا إشكال. إذا رأيتموه فصوموا، أمر بالصيام بعد رؤية الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا رأيتموه، رأيتم الهلال وهو خطاب للأمة بكاملها، خطاب لمجموع الأمة. هل هو خطاب لمجموع الأمة أو خطاب لجميع الأمة؟ في فرق ولا؟ خطاب للجميع أو للمجموع؟ لجميع الأمة. نعم، لمجموع الأمة، خطاب لمجموع الأمة، لأنه لو قلنا أنه لجميع الأمة تناول كل فرد من أفرادها ألا يصوم حتى يرى الهلال، وهذا ليس بمراد، بل الأمة بمجموعها إذا رؤي فيها الهلال لزمهم الصوم. إذا رأيتموه فصوموا، معلوم أن في هذا الحديث أنه علق الصوم بالرؤية، وقلنا إن الخطاب للمجموع لا للجميع، وعلى هذا إذا رآه من تثبت الرؤية بشهادته يكفي، ولا يلزم أن تراه الأمة كلها أو يراه من يلزمه الصوم على الأقل، لا. والحديث علق لزوم الصوم بالرؤية، والأصل في الرؤية العين المجردة، العين المجردة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. من ضعف بصره، من ضعف بصره، هل نقول يجب عليك لئلا يترتب على هذا هجرك للقرآن أن تتخذ نظارة أو تشتري مصحف كبير، أو نقول أنك مكلف بعينك المجردة وما عدا ذلك أنت لست مكلف فيه، أو نقول أن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لأنه بيرد عندنا مسائل الآلات الفلكية والمناظير والدرابيل، هل يلزم استعمالها أو لا يلزم؟ هل نقول إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو نقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ أنا والله ما عندي نظارة، آثم لمن ما أخذت نظارة لكي أقرأ القرآن؟ هجر القرآن لا يجوز، الهجر حرام، فهل يلزمني أن أتخذ نظارة أو أبحث عن مصحف كبير؟ افترضنا أن المصحف من حجم المتوسط أو الصغير قيمته 10-20 ريال والكبير 100 ريال، هل يلزمني أن أشتري كبير لأقرأ؟ لأن الهجر لا يجوز وهذا لا يتم الواجب إلا به، قاعدة مقررة عند أهل العلم أنه مما لا يتم الواجب إلا به. وفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، الواجب العيني والواجب الكفائي، مثل ما عندنا في الحديث واجب كفائي لا يلزم الناس كلهم، إنما يلزم رؤيته من قبل من تثبت الحجة برؤيته، ومثل هذا لن يعدم في الأمة من يراه بعينه المجردة، يعني لا يتصور أن الأمة بكاملها لا يوجد فيها من يراه بعينه المجردة، ولهذا المعول عليه أنه لا يلزم استعمال الآلات في رؤية الهلال، إن رآه الناس بعينه المجردة وإلا انتهت مسؤوليتهم، حينئذ لم يروه. إذا رأيتموه فصوموا، لكن إذا استعملت الآلات وتحقق من رؤيته بواسطة هذه الآلات. نعم، إذا وجدت هذه الآلات واستعملت وتحقق من رؤية الهلال بواسطتها لزم الصوم، لكنه لا يلزم استعمال الآلة، لأنه إذا رؤي من خلال الآلة صح أنه رؤي الهلال، لكن لا يلزم استعمال هذه الآلة، بل المطالبة بالعين المجردة، لأن الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. نعم، إذا رأيتم الهلال المخرج لشهر رمضان وهو هلال شوال فأفطروا وجوبا، فأفطروا. طيب، هذا شخص رأى هلال رمضان فتقدم يدلي بشهادته فردت شهادته، أو رأى هلال شوال فردت شهادته، ما الذي عليه هو؟ الخطاب إذا رأيتموه جميع الأمة، لكن هل فيه من رأى منكم الهلال فليصم ومن رأى منكم الهلال فليفطر؟ نعم، فيه من شهد منكم الشهر فليصوم. نعم، يصوم سرا ولا جهرا؟ يعني رآه ردت شهادة، الناس كلهم مفطرون وهو وحده صائم، أو رأى هلال شوال وردت شهادته، الناس كلهم صائمون وهو مفطر لأنه يوم عيد بالنسبة له، أو نقول يلزمه ما يلزم الناس، صوموا لرؤيتي، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب للمجموع. ولذا رجعوا من العلم أن الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والحج يوم يحج الناس، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يقول أنه يصوم سرا، يصوم سرا ويفطر سرا، لأنه كما أنه خطاب متجه للمجموع إلا أنه فرد من أفراد هذا المجموع يتصور خطابه بمثل هذا. من إيش؟ الذي رآه فردت شهادته وصام سرا، صام سرا، صام قبل الناس بيوم، ثم لما جاء هلال شوال ما رأى شيء. نعم، فأكمل 30، ثم من الليلة القادمة ما رأوا الناس شيء، فأكمل الناس 30، فهل يصوم 31 ولا يفطر؟ لأنه صام قبلهم، صح ولا لا؟ هذا السؤال ولا لا؟ هل يصوم 31؟ لأنه ما رؤي هلال شوال ليلة 30، فأصبحوا صائمين إكمال العدة 30، وفي حسابه يكون صام 31. هل نقول أن الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما فيلزمه الفطر، أو نقول يصوم مع الناس وبهذا يتبين أن رؤيته للهلال خطأ، والخطأ يتصور؟ أنس بن مالك في آخر أيامه رأى الهلال، غير الهلال أبا حمزة يقول قدامك شوف واضح، وش تبين؟ شعرة النازلة شوية، الخطأ وارد، وبهذا يتبين أنه خطأ فيلزمه أن يصوم مع الناس ولا يفطر. لما والدين الإسلامي دين ألفة واجتماع، بجرح عند من يقول بأنه يصوم، والذي يقول لا يجوز له أن يصوم إلا مع الناس، ما لها شر. عندنا مقدمات شرعية، وعرفنا أن العبرة بتوافر هذه المقدمات سواء أصابت الواقع أو لم تصب، مثل البينات عند القضاة. يعني بعض الناس إذا يجد في نفسه على العلماء يتحرون ويبعثون الناس ويحثون الناس قبل رمضان بشهر أو شهرين، وهم يحثون الناس على ترائي الهلال، ثم بعد ذلك إذا بعض الناس من شدة الحرص، بل الله لما جاء أيهم ناس وقد سمعنا من تكلم كثيرا جايهم ناس يشهدون بس ما هم حريصين. الرجال شو هم حريصين؟ عندهم يا أخي مقدمات شرعية تبنى عليها نتائج شرعية، كونها أصابت الواقع أو لم تصب ما هم مسؤولين عن هذا. هم مسؤولين أن يطبقوا الشروط على هذا الشخص الذي جاء يشهد. القاضي مطالب بأن ينظر في حال هذا الشاهد، إن كان ممن تقبل شهادته يرتب عليه الحكم. كونه أصاب ما في الواقع أو لم يصب ما هو إليه هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي شو يقول؟ إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يذرها. والرسول عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم. ما عندنا أكثر من هذا؟ يعني كل الناس يتراءونه ولا يرونه، شكرا ما بيديهم شيء. لأن على الإنسان أن يبذل ما في وسعه ويجتهد، لكن إذا ما حصل ما فعل. فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ما ترك شيء. فإن غم عليكم فاقدروا له، تراء الناس الهلال ليلة 30 من شعبان وفيه غيم وقتر وغبار ما استطاعوا، اقدروا له. شو معنى اقدروا له؟ تفسرها الرواية الأخرى، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، نص صريح، فأكملوا عدة شعبان 30. منهم من فهم أنه أن أقدروا بمعنى ضيقوا، ويأتي بمعنى دليله قوله جل وعلا وأما من قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. والتضييق يكون بإيش؟ الآن فإن غم عليكم فاقدروا له، ضيقوا عليه. ومن يقول بهذا القول أنه يضيق شهر شعبان. شو معنى يضيق شهر شعبان؟ بأن يجعل 29، بأن يجعل شعبان 29 يوم، ويصوم الناس يوم الغيم ويوم القتر، وهو يوم الشك، وهو يوم الشك الذي جاء فيه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن غم عليكم فاقدروا له، حتى على التأويل الثاني فاقدروا له، الضمير يعود على شعبان أو رمضان؟ يعني نضيق شعبان ولا نضيق رمضان؟ نعم، الذي استروح إلى أن معنى القدر هنا التضييق، يرى أن التضييق يكون في شعبان ليكون 29 يصام رمضان لاحتمال أن يكون الهلال طالع. وعرفنا أن هذا يسمى يوم الشك، وجاء فيه الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي يمنع أن يكون فاقدروا له أي ضيقوا عليه على رمضان بأن تكملوا عدة شعبان 30 كما تفسرها الرواية الأخرى؟ فيما يمنع؟ ما فيما يمنع. وحينئذ يتفق التقديران. الإمام أحمد يروى عنه في المسألة 3 روايات، نعم،